Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. الصلاة خير من النوم، الصلاة